والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم ظل هكذا حتى قودت روحه فمالت يده. رواية أخرى أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على أمنا عائشة ونبينا في هذه اللحظات كان بيده سواك، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يريد السواك وكان يحب السواك صلوات ربي وسلامه عليه، فأخذته ثم لينته له ثم أعطيته إياه فتناوله ثم استاك به، ثم أخذ يقول: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر يمت كقتيل الغيد بالبسمات. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتشي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. لما احتضر عمر بن عبد العزيز وحضرته الوفاة، نعم، قال: اللهم إنك أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. اللهم إنك أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا الله. ندخل كلمة التوحيد لعل الله أن يغفر بها، ولعل الله أن يتجاوز بها: ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لأتيتك بقرابها مغفرة. كان حوله أولاده، وكان بجوار مسلم بن عبد الملك، فقال: يا أولادي، لقد تركت لكم خيرا كثيرا. استمعوا لهذه الكلمة الدقيقة: لقد تركت لكم خيرا كثيرا، لا تمرون بأحد من أهل ملتكم أو من أهل أمتكم إلا رأوا أن لكم عليهم حقا. يعني ما فعلته في الناس من عدل ومن قسط ومن إنصاف، لا يمر أولادي بأحد من الناس إلا ويرون أن لأولادي عمر حقا عليهم. لا تمرون بأحد من أهل ملتكم أو من أهل ذمتكم إلا رأوا أن لكم عليهم حقا. يا أولادي، إني خيرت بين أن تفتقروا وأدخل الجنة، أو أن تستغنوا أو تغنوا وأدخل النار، فاخترت أن تفتقروا وأدخل الجنة. ثم قال لهم: قوموا عني فإني أرى حضرة، يعني أرى خلقا يكثرون ويزدادون، يقول مسلمة. فخرجنا منه ثم دخلنا عليه بعد قليل فإذا هو مغمض العينين مسجى، وسمعنا قائلا يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إن عبد الله ابن يزيد ابن معاوية دخل على عبد الملك وقد قبضت روحه فتبعه حتى دفن، ثم انصرف الناس عنه، ثم وقف على قبره فقال: أنت عبد الملك الذي كنت تعدني فأرجوك وتتوعدني فأخافك، أنت اليوم قد صار أمرك، ليس لك من الدنيا إلا هذا الثوب الذي كفنت فيه، ليس لك من الدنيا إلا تراب أربعة أذرع في ذراعين، أف لدنيا لا يدوم نعيمها إنه لملك حقير وضيع. ثم اجتهد في العبادة كثيرا حتى لقي ربه عز وجل. خليفة المأمون عندما حضرته وأهل وفاة أمر أن يوضع على الأرض وليس على السرير كملك أو كخليفة، ثم قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. هارون الرشيد عندما نزلت به مصيبة الموت فأمر أن تجهز له الأكفان وأن يحفى له القبر، ثم نظر إلى كفنه وقبره ثم قال: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. أبو بكر عندما اشتدت علته قال له بنوه: نأتي لك بطبيب. فلما حضره الموت قال: ائتوني بالطبيب لكي يردها إن كان صادقا، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، إن الطبيب له علم يدل به إن كان في أجل الإنسان تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. معاذ بن جبل عندما حضرته الوفاة قال: يا ربي إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، إنما كنت أحب البقاء فيها لظمأ